الوقت غالي والخطوة عزيزة، حبك حب عالي في الروح والغريزة، أيامك قليلة والشوق مش قليل، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، كمل بدري بدري والأيام بتجري، كمل بدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. بتحلف يا يتيمك ما تلمح دموعه، وتسر بقدومك وتنور شموعه، بتحلف يتيمك ما تلمح دموعه، وتسر بقدومك وتنور شموعه، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عيد، يا أهل البيت فرحة وجبال البيت فرحة، يا أهل البيت فرحة وجبال البيت فرحة، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، كمل بدري بدري والأيام بتجري، كمل بدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، نتواصل معكم بفقرتنا وبرامجنا عبر هذه الموجة، موجات البرنامج العام. والآن نتلقى مكالمة غالية من أرض غالية، وهي تحمل تفاصيل عديدة لمؤتمر القمة الإسلامية الذي يعقد في مكة المكرمة. الزميلة حنان عسكر، مساء الخير عليكي. مساء الفل يا نورة، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين. تحياتي ليكي وتحياتي لأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة الغالية على قلوب جموع المسلمين. تحياتك وصلت، لأن احنا على الهواء مباشرة، وطبعا يعني صوتك واصل، واحنا في أراضي مقدسة وأراضي جميلة وأيام مفترجة وجميلة، فإن شاء الله كل الأصوات والدعوات توصل إن شاء الله. زميلتي حنان عسكر، أنت تحضري المؤتمر الخاص بالقمة الإسلامي الذي يعقد في مكة المكرمة والذي يناقش العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حدثينا عنه. واليوم أحدثكم وقد تزينت شوارع مكة بإعلان الدول المشاركة في قمة مكة الخليجية والعربية والإسلامية، والتي توقف بالضغط من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ثوب. فقد قامت إدارة التجنيد بالعاصمة المقدسة بترتيب لوحات ترحيبية بمسافة تتغطى 5 كيلومترات. قامت أيضا بترتيب وحدات إضاءة تجميلية. غدا وبعد غد 3 قمم عربية وخليجية وإسلامية. المملكة العربية السعودية تستضيف القمة الخليجية الطارئة غدا، وأيضا في نفس اليوم تستضيف القمة العربية الطارئة 14. ولا يفوتنا أن ننوه لأن مصر تعد من أكثر الدول العربية استضافة للقمم الطارئة، حيث استضافت 5 قمم عربية طارئة من بين القمم السنوات 10 السابقة. القمة الإسلامية توقف في دوراتها العادية 14 بعد غد إن شاء الله تحت شعار يدا بيد نحو المستقبل، وحضور قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقد بدأت الاجتماعات التحضيرية لها أمس. أيضا نور هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أطلقت قناة جديدة تحت مسمى السعودية مباشر لتغطية القمم الثلاث، وسوف تحمل هذه القناة بعد ذلك كل المناسبات المهمة التي تشهدها المملكة. اليوم الأربعاء 24 من شهر رمضان المعظم هو اليوم 33 من أيام مؤتمر قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة الذي يقعد هنا في مكة المكرمة. اليوم عقدت جلستان، الجلسة الخامسة لهذه الاجتماعات وكانت في 11 صباحا، رأسها الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كان عنوانها الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري. والجلسة الختامية التي انتهت منذ قليل وكان بها البيان الختامي والإعلان التاريخي لوثيقة مكة المكرمة، إقرار تاريخي من رحاب المسجد الحرام لإحياء قيم التعايش وتحقيق السلم بين مكونات المجتمع الإنساني. 1200 شخصية إسلامية يمثلون 139 دولة يطلقون وثيقة مكة المكرمة. المؤتمرون يقولون وثيقة مكة المكرمة من مهوى أفئدة المسلمين، تأكيد على أهمية المرجعية الروحية لمكة المكرمة والاستحقاق الكبير لقيادة المملكة. الوثيقة تقوم على أساس وحدة الأصل الإنساني وتنبه بكل العبارات والشعارات العنصرية ودعاوى الاستعلاء البغيضة. وثيقة مكة المكرمة تقول: الحوار الحضاري سبيل تفاهم وتجاوز عداوات التاريخ التي تعاضت من مجازفات الكراهية ونظريات المؤامرة. الوثيقة تقول: من رحاب المسجد الحرام ومن أفياء الكعبة المشرفة وفي شهر عظمت أيامه وأقسم الله سبحانه وتعالى بلياليه، أقرت 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكونا إسلاميا من مختلف المذاهب والطوائف في طليعتهم كذا فيها وثيقة مكة المكرمة دستورا تاريخيا لإنشاء قيم التعايش بين الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية. الأثر البالغ لوثيقة المدينة المنورة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا لحفظ تنوع الدولة الإسلامية وتعايشها باختلاف مكوناتها. جميل. ومؤكدين على أهمية المرجعية الروحية للعالم الإسلامي، حيث قدس الإسلام والمسلمين ومصدر إشعاعي للعالمين برحابها الطاهرة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية ومن استحقاق الكبير لقيادتها السياسية. وقد أجمع المسلمون في وثيقتهم التي أصدروها ممثلين في مرجعياتهم الدينية أنها جزء من هذا العالم بتفاعله الحضري، يسعون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية وتعزيز قيمها النبيلة وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضري وسلبيات الكراهية. نعم. على أنه لا يبرم شأن الأمة الإسلامية ويتحدث باسمها في أمرها الديني كل صلة بها إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع هذه الوثيقة ومن بازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة. فالعمل الديني والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون. ونروح مستمرون إلى الأسس والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة التاريخية، مؤكد فيها أن البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد وهم متساوون في إنسانيتهم، رافضين الإقرارات والشعارات العنصرية والتنديد بدعوى الاستعلاء البغيضة. تمام. الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدر إلهي قضت به حكمة الله البالغة. زميلة العزيزة حنان عسكر، إقرار تاريخي فعلا من وثيقة مكة المكرمة، وإن شاء الله يوم الجمعة القادم الإذاعة المصرية هتذيع كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الإسلامية 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة. كنا معكم وكانت معكم من مكة المكرمة الزميلة حنان عسكر، ونقلت لكم وثيقة مكة وهي إقرار تاريخي. شكرا زميلتي، وتحياتي للأرض المقدسة، وتحياتي لك كل السادة المستمعين.